بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعكم. إنه صير الماء خمرا، فهذا كتاب سفر الملوك يخبر يخبر بأن اليسع نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته وأحسنت إليه، فلما أراد الانصراف قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبي الله، إن على زوجي دينا قد فدحه، فإن رأيت أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل. فقال لها اليسع: اجمعي كل ما عندك من الآنية، واستعيري من جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم. ففعلت، ثم أمرها فملأت الآنية كلها ماء، فقال: اتركيه ليلتك هذه. ومضى من عندها، فأصبحت المرأة وقد صار ذلك الماء كله زيتا، فباعوه فقضوا دينهم. فأصبحت المرأة وقد صار ذلك الماء كله زيتا زيتا نعم حسنا فباعوه فباعوه فقضوا دينهم فقضوا دينهم. وتحويل الماء زيتا أبدع من تحويله خمرا، ولم يكن وتحويل الماء زيتا أبدع من تحويله خمرا أبدع نعم حصل هكذا عندي نعم ولم يكن اليسع بذلك إلها ولم يكن ولم يكن اليسع بذلك إلها هو أول القصة أنه اليسع ولا الياس هكذا أقول في الأول من أولها أول كان يقول الياس كان الياس نعم نعم وأما قولكم المسيح عليه السلام وأما قولكم المسيح عليه السلام كثر القليل حتى أكل خلق كثير من أرغفة يسيرة، فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة، وكان القحط قد عم الناس وأجدبت البلاد ومات الخلق ضرا وهزلا وكان الناس في ضيق، فقال للأرملة: هل عندك طعام؟ فقالت: والله ما عندي إلا كف من دقيق في قلة أردت أن أخبزه لطفل لي. وقد أيقنا بالهلاك لما الناس فيه من القحط، فقال لها: أحضريه فلا عليك. فأتته به فبارك عليه، فمكث عندها 3 سنين و6 أشهر تأكل هي وأهلها وجيرانها منه، حتى فرج الله عن الناس. فقد فعل إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح، لأن إلياس كثر القليل وأدامه، والمسيح كثر القليل في وقت واحد، ولم يكن إلياس بفعله هذا إلها. قال: فإن كل مما يذكره النصراني الحسن بن أيوب يذكره محتجا على أهل ملته، ويذكر هذا عن سفر الملوك في التوراة. سفر الملوك من أسفار التوراة، هي التي يقسمونها إلى أسفار، ويذكر أن هذا موجود فيها، فهو يقول أنه حصل للياس من نوع ما حصل من المسيح عليه السلام. نعم صلاحيك. قال: فإن قلتم إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال، وإن الصنع فيها والقدرة لله عز وجل، إذ كان هذا هو الذي أجراها على أيديهم، فقد صدق

داود وغيره كل من نوع الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لأن ما ينقل عن الأنبياء لا يثبت إلا إذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما لم يخبر به الرسول أو يدل عليه القرآن فإنه يصبح أمرا مظنونا لا يصدق ولا يكذب. فما حكاه هذا النصراني من الأقوال عن الإنجيل هذا من نوع الإسرائيليات. فالإسرائيليات كثير منها مأخوذ من كتب اليهود والنصارى. نعم إلى هنا. إذا كانت مخالفة للقرآن فهي مردودة على قائل. نعم.